بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيكون درسنا في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله فيما يتعلق بأحكام الجمعة. ويوم الجمعة يوم عظيم كما هو معلوم لكل مسلم، له شأنه وفيه الفضل الكبير. قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد خصت به هذه الأمة، وأنه من أفضل الأيام بل أفضلها وخيرها، وفيه له مزايا عظيمة، ولمن عمل فيه عملا صالح خير كثير يفوق غيره من الأيام. وفيه ساعة مباركة معروفة، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله فيما يذكره الشيخ من الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا وفي كتاب الصلاة وفي بيان الأحكام، الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث الواردة في الأحكام، في أحكام ما يذكره من المسائل. ولا شك أن تلك الأحاديث بالإضافة إلى ما فيها من بيان أحكام تلك المسائل فيها بيان لأمور متعددة في حياة المسلم، سواء كانت في عبادته أو في معاملاته أو في عقيدته أو في أخلاقه وسلوكه، ولكن التركيز على الأحكام الخاصة بالموضوع الذي يعقد له الباب. ولهذا سنجد فيما يتعلق بفضل الجمعة والحرص عليها التذكير بها والساعة المباركة فيها وغير ذلك من فضل يوم الجمعة، سنجده موجودا في هذا الباب تباعا في مسائل متعددة. ولكن أيضا سنجد الأحكام، حكم الجمعة، حكم صلاة الجمعة فهي فرض عين وهذا بإجماع، وما حكم من تهاون بها، وما حكم وما هي شروطها، شروط وجوبها وشروط صحتها، إلى ما سيذكره الشيخ من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: أبواب، جمع باب، لأنها ستكون هناك مسائل تحت أبواب متعددة، أبواب الجمعة. ثم ذكر بعد هذا الباب مباشرة، وهو أول الأبواب التي ذكرها الشيخ، باب التغليظ في تركها، تغليظ تشديد والوعيد في من تركها، ترك الجمعة. الجمعة ما معناها؟ الجمعة هو المراد به اليوم المعروف من أيام الأسبوع، ونطقها العربية هكذا: الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، بضم الجيم والميم. وبعضهم يسكن الميم ويقول الجمعة، وبعض أهل العلم أيضا يقول باسمها، يقول الجمعة، يعني اسمها الجمعة لأنها تجمع الناس ويجتمع الناس فيها. لكن في القرآن في الذكر الجمعة، وقرئ أيضا الجمعة بإسكان الميم. هذا المقصود به هو اليوم المعروف الذي جمهور المسلمين، عامة المسلمين، يعرفون فضل الجمعة، وجوب صلاتها على من توافرت فيه شروطها، وكثير من أحكامها، لأن كثير من أحكام يوم الجمعة مما عرف عند المسلمين من أحكام الدين بالضرورة. وكيف عرف؟ بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الثابتة، وبإجماع أهل العلم على كثير من أحكامها، وبشهرة بعض أحكامها عند أهل العلم وإن كان في بعضها خلاف بينهم. فالباب الأول كما قلنا جعل له الشيخ عنوانا بباب التغليظ في تركها، التغليل في تركها يعني التشديد في حكم من تركها في حق من تركها. الوعيد الشديد عليه جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيذكره الشيخ من الأحاديث. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب الجمعة. باب التغليظ في تركها. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة ولأحمد وابن ماجة من حديث جابر النحوي. نعم، هذه بعض الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغليظ والتشديد والوعيد الشديد لمن ترك الجمعة. ومعلوم المقصود به من تركها تهاونا أو تركها من غير عذر، وإلا فالمعذور لا حرج عليه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم أو عن قوم يتخلفون عن الجمعة. لقد لقوم، يعني اللام هنا يعني للتعليل يعني لبيان، يعني لأجل قوم، يعني في حق قوم. لأن الحديث ورد يعني لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر بأناس معهم سلم من حطب فأذهب إلى قوم لا يحضرون جماعة، وهو في لفظ هذا الحديث لا يحضرون الجمعة. قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذه الرواية وردت في حديث في رواية أحمد ومسلم، هي رواية صحيحة من رواية حديث الحث على الجماعة وعلى والتغليل في تركها، وورد في لفظ من ألفاظ هذه الرواية لفظ الجمعة. وقد سبق معنا الكلام على مسألة يعني وجوب الجماعة، صلاة الجماعة على الحر البالغ المكلف من الذكر من المسلمين، وأن من تخلف عن الجماعة بغير عذر يستحق هذا الوعيد الشديد، وأن الجماعة فرض، صلاة الجماعة فرض على كل مسلم عاقل ذكر، عاقل قلنا بالغ عاقل يعني مكلف. ومن الحديث الموجب لذلك مثل هذا الحديث الذي فيه لقد هممت أن آمر برجل يصلي بالناس إلى آخر الحديث. وفي بعض رواياته ذكر الجمعة بدل الجماعة، ففيه هذا التغليظ والوعيد الشديد، يحرق عليه بيوتهم لو يعني يتخلفون عن الجمعة، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، يعني هم بأن يحرق على هؤلاء بيوتهم، إذا حرق عليهم هذا شيء من أشد أنواع الوعيد، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، لكن هم بذلك، وهذا وعيد شديد لمن يحصل منه هذا. فاستخرج منه بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، من هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة وفرضية صلاة الجماعة وفرضية صلاة الجمعة لما ورد في هذا الحديث، وعلى الوعيد استدل به أن هناك وعيد شديد يستحقه من ترك الجمعة. حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبر، على أعواد منبره يعني على مشهد من الناس يتخلف الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. أشد وعيد أو من أشد الوعيد وأعظمه على من فعل هذا الفعل أو من ارتكب هذا المنهي عن النهي، وهو أن يتخلف عن أو يدع الجمعة. قوله ودعهم يعني تركهم الجمعة، فيقول أو لا يختمن، لينتهن عن ذلك، لينتهين أقوام هؤلاء الذين يتخلفون يدعون يعني يتركون يتخلفون عن الجمعات بلا عذر، ليدعن أو ينتهون عن ذلك الفعل الذي يفعلونه أو على هذا الأمر الذي يأتونه وهو ترك الجمعة، أو إن لم يفعلوا ويستمروا على تركهم الجمعات، ما الذي ينتظرهم من العقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى؟ قال أو ليحكمن الله على قلوبهم، أو ليحكمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وإذا كانوا من الغافلين، الغافلون ما جزاؤهم؟ الغافلون الذين تركوا ذكر الله، تركوا الواجبات وأصبحوا يعني بعيدين عن الله، ومن بعد عن الله سبحانه وتعالى حق عقابه وغضبه وكل ما يستحقه الذين يخالفون أمر الله. أو ليختمن الله على قلوبهم، قال أهل العلم في مسألة الختم ليختمن الله على قلوبهم. الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكافرين عن المنافقين أنه طبع على قلوبهم، والختم هنا يعني المراد به، قال أهل العلم في هذا معان، نعم منها قولهم قالوا الختم هنا الطبع والتغطية، الختم على القلب، الطبع يعني يطبع عليه بحيث أنه يغطى يقفل، بمعنى أنه لا يتفتح، لا يستقبل الخير، لا يكون عنده استعداد لقبول الموعظة، لا يكون عنده يعني إمكان لمعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى، وكذلك بالتالي لا يستطيع أن يعمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الخير. فقالوا الطبع والتغطية، الختم المراد به الطبع والتغطية. هذا قال القاضي عياض، اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا من حيث المعنى، فقال هو إعدام اللطف وأسباب الخير. لا يحتمن الله على قلوبهم إذا تخلفوا، إذا واستمروا في التخلف عن الجمعات، لا يطبعن الله أو لا يحتمن الله على قلوبهم. قال بعض أهل العلم يعني منع أسباب الخير عن هذه قلوبهم وإعدام اللطف به. وإذا عدم اللطف بالمؤمن بالإنسان، لطف الله سبحانه وتعالى الإنسان عندما يعني يكون يتجه إلى الطاعات وفعل الخيرات وأداء الواجبات وترك المنكرات، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى به، من لطف الله سبحانه وتعالى به وهدايته، ولذلك أسباب. إذا كان عنده، إذا توجه إلى ما يسمع من الخير مما جاءت به الرسل ووطن نفسه على أن يستقبل ذلك ويعمل به ويأتي بالواجبات ويدع المحرمات، يكون الله سبحانه وتعالى معينا له، معينا له، ويكون من لطف الله سبحانه وتعالى به أن يسهل أمره ويجعل نفسه تستبشر بما تسمع من الخير وتعمل به، ويجعل قلبه يفهم ما يلقى إليه وما ما يلقى إليه عليه من المواعظ الحسنة من آيات الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى، ومن وهذا باتخاذ الأسباب، وهو قبول دعوة الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله. ومن أعرض عن ذلك فعندئذ الله سبحانه وتعالى يعرض عنه. الله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال لا تذكى آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا جزء، هذا شيء مما يعامل به ذلك الذي يغفل عن ذكر الله ويبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقالوا من معاني الختم على القلب هو عدم اللطف به وعدم استقبال وضع الأسباب وجعل الأسباب فيه لتقبل الخير. وقيل بعض أهل العلم من المتكلمين يعني قالوا هو خلق الكفر في صدورهم، خلق الكفر في صدور هؤلاء الذين يستمرون على تبكي الجمعة، وهذا قول بعض المتكلمين من الأشعرية وغيرهم. وقال بعضهم الختم على قلبه أو على قلوبهم هو الشهادة من الله سبحانه وتعالى عليهم بالغفلة، الشهادة عليهم بالغفلة. وكل ذلك يرجع إلى البعد عن الخير وعن أسبابه وعن التقبل النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الختم هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها أو ليعرف بها الملائكة من يمدح من هؤلاء الناس من الناس ومن يذم. فمن يمدح لا ختم على قلبه، ومن يذم مخدوم على قلبه، وما المخدوم على قلوبهم هم الكفار والمنافقون، ومن فعل مثل هذا الفعل فيلحق بزمرة المنافقين. يقول الإمام العراقي رحمه الله: والمراد بالطبع على قلبه أن يصير قلبه قلب منافق، أن يصير قلبه قلب منافق، كما تقدم في حديث ابن أبي أوفى سبق معنا. والله سبحانه وتعالى يقول في حق المنافقين: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني أجسام طوال عراق شكل جميل فلا إلى آخر، لكن إذا تكلم يتكلم بالشر لا يتكلم بخير، لا يعرف خير لأنه مطبوع على قلبه مبعود عن الخير وعن أسبابه. وهذا شأنه، هذا هو حال المنافقين. ومن فعل هذا الفعل واستمر على ترك الجمعة يخشى عليه، قال لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو لا يلحقن بأولئك الذين قد ختم على قلوبهم المنافقين، أو لا يختمن الله على قلوبهم. نعم، قولوا في هذا الحديث: أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومن كان من الغافلين فقد بعد عن يعني فضل الله ورحمته، ويعني قد نهى الله سبحانه وتعالى أن يكون المؤمن من الغافلين، وكونهم من الغافلين هذا علامة شر وسوء به، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهداية. حديث أبي الجعد الضمري أو الضمري بن ضمرة وله صحبة، يعني هذا الرجل له صحبة، كان صرف في أنه هذا صحابي أو ليس بصحابي بل هو تابعي، قال إن له صحبة، إذن هذا يثبت أن له صحبة، وما دام أن له صحبة فحديثه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل إذا اتصل سنده إليه، ويكون ليس من باب المرسل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يؤكد الحديث السابق، ولكن هنا فيه إشارة إلى أن من تركها ليس بعذر، ولكن تركها تهاون وكسل، تهاون وكسل، وأما تارك العذر فهو يعني مرفوع عنه الجناح. أبو الجعد هذا الذي قال الشيخ أن له صحبة، قيل اسمه أدرع، وقيل اسمه جنادة، وقيل عمرو، هذا في اسمه لأن هذه كنيته أبو الجعد، واختلف في صحبته، وقيل أن له صحبة. فإن كان صحابيا الحديث متصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان تابعيا فهو يكون من قبيل المرسل، وهو إذا صح سنده باقي سنده فهو صحيح. واختلف في هذا الحديث على يعني كذا. حديث جابر الذي أشار إليه المصنف بقوله ولأحمد بن ماجه من حديث جابر هو قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة، يعني أشار هنا إلى أنه غير عذر، من غير ضرورة طبع على قلبه. هذه ثلاثة الأحاديث وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف، في الباب أيضا أحاديث أخرى لكن بعضها ضعيف وبعضها يعني ممكن مع شواهده يستدل به، لكن لدينا حديث ابن مسعود في مسلم وعند الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وحديث أبي الجعد الضمري أيضا صحيح، وعدة أحاديث، هذه الأحاديث بهذا اللفظ وأحاديث أخرى بمعناها، كلها تدل على فرضية وجوب صلاة الجمعة وعلى الوعيد الشديد لمن تركها وتهاون بها. معنى اللغوي للجمعة كما قلنا الجمعة اسمها تسمى هكذا ربها الجمعة أو الجمعة، هذا يعني جيد لمن يريد أن يعرفه. ونحن نقرأ في كتاب الله بالرواية الصحيحة رواية حفص وغيره الجمعة، وقرئ أيضا الجمعة بإسكان الميم. لكن لماذا سميت الجمعة؟ فائدة يذكرها أهل العلم في هذا. الجمعة أولا متى سميت الجمعة أو الجمعة، ولماذا سميت الجمعة؟ قال قيل سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه، كمال الخلق جمع فيه، ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس، وقال أن من حيث السند إسناده ضعيف، لكن هذا قول نروى أنه لأنه كمل خلق المخلوقات الكائنات فيه سمي الجمعة. والحديث صحيح أن خير أيامكم يوم الجمعة فيه في يقولك آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، هذا حديث صحيح، لكن المعنى هنا أن جمع الخلق جميعا تم وأكمل أتمه الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما فيهن، وخلق سائر المخلوقات في ستة أيام، في ستة أيام إذن فهو اليوم الذي تمت فيه السائر أو خلق سائر المخلوقات كما أرادها الله سبحانه وتعالى. هذا قول. وقيل لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه، وورد ذلك من حديث سلمان عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما، وله شاهد عند أبي هريرة أو عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي. يقول الشيخ الشوكاني وهذا أصح الأقوال فيه سبب تسميته الجمعة، يقول لأن خلق آدم جمع فيه، ويؤكده الحديث الذي ذكرته الآن أنه فيه خلق آدم. نعم. ويليه في الصحة من حيث السند ما ذكر ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة صحابي الأنصاري رضي الله عنه، كأول من جمع المسلمين في المدينة، أول من جمع وصلى بهم صلاة الجمعة في المدينة، وكان هذا اليوم يسمى، كان عند العرب يسمى العروبة، فسمي الجمعة. هذا أيضا أحد الأقوال. وقيل لأن كعب بن لؤي كان، وهو من العرب قبل الجاهلية قبل الإسلام، لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم، ويخبرهم بأنه سيبعث منه يعني من الحرم نبي، وهذا مما أخذه من الديانات السابقة. هو ذلك أو هو ذلك الزبير المكار في كتابه النسب. نعم. وقيل سمي ذلك بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، وهذا وعلى هذا يكون قريب مما رؤي، قيل أنه لأنه يعني أهل المدينة الأنصار من المدينة سموه الجمعة لأن أسعد بن زرارة أول من جمع به، وهذا قريب منه. قال لاجتماع الناس للصلاة فيه، هذا اختاره الإمام بن حزم وقال هو اسم إسلامي، ما كان يعرف فيه الجاهلية اسم الجمعة أو هذا اليوم باسم الجمعة، وإنما عرف في الإسلام لأنه تجمع فيه الصلاة وتجمع فيه الناس للصلاة، ويقول أنه في الجاهلية، وإنه كان يسمى يوم العروبة. يقول بعض المناقش هذا يقول به نظر، بل إن كانت العرب سموا الأيام بأسماء ثم سموها بأسماء أخرى يعني، ومنها يوم الجمعة سموه قبل ذلك باسم يعني أسماء ذكر الشيخ هنا، قال سموا أهون وجبار وجبار ومؤنس وعروبة وشياق، هذه أسماء أيام الأسبوع، ثم غيروها بأسماء أخرى. وعلى كل حال يهمنا أنه في الإسلام يسمى يوم الجمعة، وأنه أيضا من الأسباب الظاهرة لهذه التسمية أنه أول ما جمع فيه يعني جمع فيه الأنصار على يعني مع سعد الزرارة فسموه جمعة، وأن جميع المسلمين عندما فرض صلاة الجمعة صاروا يجمعون أو يصلون الجمعة فسميهم الجمعة، ولا إشكال في ذلك في تسميته القديمة. الحديث أو هذه الأحاديث فيها دلالة ظاهرة على أن الجمعة من فروض الأعيان، جمعة فرض عين، صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ حر مكلف، أو على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل حر، ويشترط شروط أخرى لوجوبها أن يكون مستوطنا وأن يكون هناك عدد، هذه شروط لوجوبها وبعضهم قال لصحتها، قال هناك شروط لوجوبها ولصحتها، ولكنها فرض بشروطها الشرعية المعروفة، فرض فرض عين يعني على كل مكلف، مكلف يعني حر بالغ عاقل، فرض عين لا تجزئه غيرها، لا يجزئه إذا توافرت سائر شروطها من الاستيطان والعدد، لا تجزئه الظهر، تجزئه الظهر نعم إلا لعذر. بعض العلم يعني وهو قول ضعيف شاذ لا عبرة فيه، قال هي فرض كفاية لكن لا دليل قوي عليه، ولهذا لا نطيل الكلام في تعرض له. ومن جملة الأدلة على أن الجمعة من فرائض الأعيان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالأمر بالسعي إلى الجمعة خاطبا عموم المؤمنين هذا فيه دلالة على وجوب هذا المأمور به، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والمراد بالسعي هو إتيانها، ليس الجبي الهرولة، ولكن المراد به إتيانها، فاسعوا إلى ذكر الله يعني تعالوا فلموا أقبلوا إلى ذكر الله إذا نودي لصلاة الجمعة ولا تتخلفوا. ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا على وجود صلاة الجمعة حديث خالد بن شهاب الذي سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في الباب الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب فيه نفس تفريح يعني صريح، لا يقال انه يعني مثلا مأمورون المؤمنون مأمورون بالجمعة، يقول لك الامر هل هو للإيجاب او للندب او كذا، هنا تفريح بالوجوب، قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة واستثنى هؤلاء الذين لا تجب عليهم عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. وهذا الحديث صحيح، بعض ما عله بالإرسال وهو ليس بمرسل بل هو صحيح، وعلى فرض الثالث فهو مرسل صحابي يكون صحيحا. كذلك حديث آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة هو حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم، واجب واجب هنا له واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ الذي وصل بلغ سن التبليغ. شيخ الشوكاني رحمه الله يؤكد هذا الفهم من هذه الأحاديث ويقول والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء، سيأتينا هناك الحديث من سمع النداء، على سامع النداء، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق بن شهاب هذا الذي ذكرناه وحديث أم سلمة ذاتين لكان مما تقوم به الجمعة على الخصم إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. نعم. باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه إنما الجمعة على من سمع النداء. هذا الحديث من حيث معنى فيه دلالة الحديث الدالة على وجوب الجماعة، يعني يدل عليه الحديث أيضا أو على معناه الحديث الدالة على وجوب الجماعة، ولهذا قال الإمام العراقي عند مسلم وغيره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعمة فقال يا رسول الله، حديث من مكتوب، قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، ثم لما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، والأمر هنا بالوجوب يعني فأجب، لأن أنه يسمع النداء لصلاة الجماعة وجب عليه الإجابة. الإجابة كذلك هذا الحديث الجمعة على من سمع النداء، على يعني تجب، لكن بعض كثير من أهل العلم تدل بهذا الحديث على أمور أخرى، على شروط، على أمور بشروط وجوب الجمعة على من تجب عليه، يعني هناك اشترط الاستيطاء، اشترط في وجوب الجمعة وفي صحة صلاة الجمعة الاستيطاء، أن يكون عدد من أهلها وهم إيش الذكور الأحرار البالغين، يعني العاقل البالغ، يعني الرجل البالغ العاقل طبعا المسلم لا شك، ها ما هو المكلف يعني البالغ العاقل، مكلف يعني البالغ العاقل، أشهر نعم إذا كان فيه الاستيطان. هنا بالاستيطان وفيه تفاصيل في مسألة يعني وعدد الذين تجب عليهم الجمعة، يعني إذا تجب عليهم الجمعة أو تصح منهم أو تصح منهم، هل هم 40 أو هم 12 أو هم 3 أو هم ما تصح به الجماعة، خلاف بين أهل العلم. كثير من الفقهاء قالوا 40 وبعضهم قالوا 12 لأنه لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يعني في الآية التي فيها إذا نودي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة سببها، هذه من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وهذه قصة ذكرت عن يعني أنه ذهبوا لسماع أو لما سمعوا خبر القافلة التي وردت ولم يبقى إلا ذكروا قالوا إلا 12 أو إلا 3 أو كذا، فالذين بقوا أتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة قالوا فتصح بهم وتصح بهم، خلاف بين أهل العلم في العدد الذي تجب به الجمعة يعني أو في الذي تصح به الجمعة. الكلام يعني هذا شيء، هذا جانب. جانب آخر في مسألة المستوطن الاستيطان ما حده ما ضابطه أن يكون مستوطنا؟ طبعا المستوطن قال أهل